أو أحقاء بأن توصفوا بالعدوان لارتكابكم هذه الجريمة؟ قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط عما تدعيه أو عن نهينا أو تقبيح أمرنا لتكونن من المخرجين، من المنفيين من بين أظهرنا. ولعلهم كانوا يخرجون من أخرجوه على عنف وسوء حال. قال إني لعملكم من القالين، أي من المبغضين غاية البغض، لا أقف عن الإنكار عليه بالإعاد، وهو أبلغ من أن يقول إني لعملكم. قال لدلالته على أنه معدود في زمرتهم، مشهور بأنه من جملتهم، رب نجني وأهلي مما يعملون، أي من شؤمه وعذابه. فنجيناه وأهله أجمعين، أهل بيته والمتبعين له على دينه، لإخراجهم من بينهم وقت حلول العذاب بهم، إلا عجوزا هي امرأة لوط، إلا عجوزا في الغابرين، في الغابرين مقدرة، في الباقين في العذاب، إذ أصابها حجر في الطريق فأهلكها، لأنها كانت مائلة إلى القوم راضية بفعلهم، وقيل كانت في من بقيت في القرية فإنها لم تخرج مع لوط. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ثم دمرنا الآخرين أهلكناهم وأمطرنا عليهم مطرا. وأمطرنا عليهم مطرا، قيل أمطر الله على شذاذ القوم حجارة فأهلكهم، فساء مطر المنذرين. اللام فيه للجنس حتى يصح وقوع المضاف إليه فاعل ساء، والمخصوص بالذم محذوف وهو مطرهم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، الأيكة غيضة تنبت ناعم الشجر، يريد غيضة بقرب مدين تسكنها طائفة، فبعث الله إليها شعيبا كما بعث إلى مدين، وكان أجنبيا منهم، فلذلك قال إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، ولم يقل أخوهم شعيب. وقيل الأيكة شجر ملتف، وكان شجره مدوم وهو المقل، وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر ليك بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام، وقرأت كذلك مفتوحة على أنها ليك وهي اسم بلدتهم، وإنما كتبت ها هنا وفي صاد بغير ألف اتباعا لللفظ. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل، أتموه ولا تكونوا من المخسرين حقوق الناس بالتطفيف، وزنوا بالقسطاس المستقيم بالميزان السوي، وهو إن كان عربيا فإن كان من القسط ففعلاع بتكرير العين، وإلا ففعلال. وقرأ حمزة والكسائي وحفص بكسر القاف، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تنقصوا شيئا من حقوقهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بالقتل والغارة وقطع الطريق واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. يعني من تقدمهم من الخلائق. نعود إلى ما بدأنا به. قال ربنا تبارك وتعالى: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. تتتابع الآيات في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من قبل رسل الله عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا سيدنا لوط عليه السلام كذلك يذهب إلى قومه ويهديهم إلى الصراط المستقيم ويبين لهم طريق الحق ويريد أن يبعدهم عن طريق الباطل ويأمرهم بتقوى الله عز وجل. فإن العبد إنما خلقه الله في هذه الحياة الدنيا من أجل أن يكون إنسانا سويا إنسانا مستجيبا لأمر الله عز وجل لا يعصي الله سبحانه وتعالى ما أمره يسير على المنهج الذي رسمه وعلى الفطرة التي خلقه من أجلها. فإذا خالف الإنسان الفطرة عند ذلك كان شرا من الحيوانات. ربنا عز وجل خلق الحيوان وخلق له فطرته وغريزته فلذلك يبقى على ما هو عليه لا يخالف شيئا مما خلقه الله من أجله. أما هذا الإنسان فإنك تراه رغم الدعوة المتكررة كما جاءت في هذه السورة الكريمة فمن نبي إلى نبي ومن رسول إلى رسول ومن قوم إلى قوم ومن مدينة إلى مدينة ومن جماعة إلى جماعة كل الأنبياء يقولون إني لكم رسول أمين إني لكم الله سبحانه وتعالى خصني بكم دون غيركم أنزل عليكم هذا الرسول ليخرجكم من الظلمات إلى النور من الكفر إلى الإيمان من الإلحاد إلى التوحيد بالله تبارك وتعالى من عدم العبادة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى من الأعمال السيئة إلى الأعمال الحسنة أمين بوحي الله تبارك وتعالى عليكم اتقوا الله وأطيعون. اتقوا الله يا معشر الناس سيروا على المنهج ابتعدوا عن المعاصي تقربوا من الطاعات أخلصوا لله في العبادة أطيعوا رسول الله الذي أرسل إليكم تكونوا من الناجين عند الله يوم القيامة وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أنا دال ناصح من أجلكم من أجل أبنائكم من أجل سعادتكم من أجل وطنكم من أجل كل شيء عندكم. لا أريد منكم مالا، لا أريد منكم جاها، لا أريد منكم حكما، لا أريد منكم أي شيء على الإطلاق. إنما أريد هدايتكم، إنما أريد تبليغ أمر الله إليكم، وما أسألكم عليه من أجر، أي أجر على الإطلاق، إن أجري إلا على رب العالمين. أنا أنفذ ما أمر الله تبارك وتعالى لي. ثم بدأ بأكبر معصية كانت في عصره: أتأتون الذكران من العالمين؟ الله عز وجل خلق آدم عليه السلام وخلق من ضلعه حواء، ثم تزاوج آدم مع حواء وجعل الله من آدم وحواء بطونا كثيرة فيها في كل بطن ذكر وأنثى، وكان كل بطن إذن يحرم على نفس البطن، أما البطن الآخر فمن الممكن أن يتزاوجوا فيه. فجعل الله شهوة الرجل في المرأة، وجعل ذلك في قبولها لا في دبورها، ولم يجعل التمتع بالذكر مع الذكر، بل جعل التمتع للذكر مع الأنثى والأنثى مع الذكر. أما المخالفة أن يترك الإنسان الأنثى ويأتي الذكر، أن يأتي موضع الحرث وبعد ذلك يأتي موضع الخرء إلى غير ذلك مما يفعله هؤلاء، سواء كانوا للذكران أو للإناث. أتأتون الذكران من العالمين؟ ينكر عليهم هذه الفعلة التي فعلوها، هذه الفاحشة التي فعلوها، التي لا يفعلها الحيوان. نعم، حتى الكلب وحتى الخنزير وحتى الحمار لا يفعل ذلك الفعل ولا يفعل هذه السيئة. إنهم أول من سن هذه السنة السيئة، لذلك قال: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. نعم، النكاح إذن هو في الحقيقة إنما هو علاقة طيبة وآية من آيات الله عز وجل، جعلها الله في بني الإنسان لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. أنتم لماذا تتركونها وتفعلون شيئا من هذا الفعل الغريب الذي تفعلونه؟ إذن الله أصلح لكم أزواجكم وأصلح لكم من شأنكم، وجعل التوارث وجعل النسل عن طريق النكاح الصحيح. لماذا تخرجون عن هذا الأمر الذي لا يصح؟ نعم، لذلك أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، بل أنتم قوم عادون. أليس لكم زوجات تستمتعون بهن؟ الله عز وجل بيّن جنس الإناث هنا لبيان أن الله عز وجل خلق النساء للاستمتاع، ولم يخلق الرجال والولدان للاستمتاع. كذلك هنالك شيء آخر، الله أباح عضوا ولم يبح عضوا آخر، فلماذا أنتم تتركون العضو المباح وبعد ذلك تأتون إلى العضو غير المباح؟ بل أنتم قوم عادون، أنتم قوم متجاوزون، خرجتم عن حد الشهوة، زدتم على سائر الناس، زدتم على الحيوانات، مفرطون في المعاصي، أحقاء بأن توصفوا بالعدوان، لأنكم ترتكبون هذه الجريمة الحمقاء التي لم يأتها أحد سواكم من العالمين. قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. لئن لم تنتهي يا لوط، يعني عما تدعيه، عن نصحك هذا، عن نهينا، عن تقبيح أمرنا، عن نصحنا في هذا الأمر، عن توجيهنا، نحن لا نريد أن نسمع كلامك، ولا نريد أن نسمع نصحك، ولا نريد أن نصغي إليك في كلامك أبدا. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، عند ذلك سننفيك من بين أظهرنا. ولعلهم كانوا إذا أرادوا أن يغضبوا على إنسان عندهم أخرجوه بعنف، وأخرجوه بسوء حال من جماعتهم، وأخرجوه من بلدتهم، وهو الذي جاء ناصحا لهم، جاء معلما لهم، جاء مرشدا لهم، جاء مبينا لهم طريق الهداية، محذرا من طريق السوء. قال مع هذا كله، قال إني لعملكم من القالين، إني لهذا العمل الذي تقترفونه وتغضبون ربكم تبارك وتعالى من المبغضين، من القالين، من الذين يكرهون هذا الفعل أكثر البغض على الإطلاق. إذن أنا لا أقف فقط وأقول لكم إني كاره لهذا، بل إنني سأبين لكم غضب الله سبحانه وتعالى عليكم، وأنتم صرتم من أصحاب المعاصي ومن الذين يصرون على المعصية وعلى عدم التوبة، مع تحذير الله لكم في كل صباح وفي كل مساء. أنا أذكر لكم حكم الله عز وجل. لذلك ما كان من سيدنا هنا لوط إلا أن يخرج من أهله، وأن يخرج من تلك الديار بأمر من الله تبارك وتعالى، وقد استجاب الله له دعوته حينما قال رب نجني وأهلي مما يعملون. نجني وأهلي، أهل الطاعة الذين ساروا على الإيمان، ساروا على منهج الله، ساروا على منهج التوحيد، ساروا على منهج الفطرة. رب نجني وأهلي من شؤم المعاصي، من شؤم قومي، من عذاب قومي، من غضبك يا رب العالمين. استجاب الله له فقال فنجيناه وأهله أجمعين. نجيناه مع أهل بيته، مع المتبعين له على دينه، عندما أمرناه أن يخرج وقت حلول العذاب بهم. قال تعالى إلا عجوزا في الغابرين، امرأة لوط كانت راضية بفعل قومها، لذلك قدر عليها العذاب، فأصابها حجر في الطريق فأهلكها، لأنها كانت تميل إلى قومها، كانت ترضى بفعلهم، كانت ربما قد بقيت في القرية ولم تخرج مع لوط. قال تعالى ثم دمرنا الآخرين. سبحان الله، ما هذه الآية، ما أخطرها ولكن ما أعظمها. دمرنا، كانوا أثرا بعد عين، أهلكوا جميعا عن بكرة أبيهم، لم يبق منهم أحد، صاروا شذاذا. عند ذلك جاءت الحجارة عليهم من كل مكان، أهلكهم الله سبحانه وتعالى. انظر ماذا قال تعالى وأمطرنا عليهم مطرا، والمطر هنا كان من حجارة أهلكهم الله بها. قال فساء مطر المنذرين. إذن عندما يبين الله لنا ذلك، ويبين لنا في هذه الجملة كيف أن الله تبارك وتعالى ذمهم، وفي غاية الذم فقال فساء مطر المنذرين. ساء مطر المنذرين مطرهم الذي عذبهم الله سبحانه وتعالى به ثم جعل بعد ذلك العبرة لكل الناس، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك لعبرة لمن أراد أن يعتبر، وما كان أكثرهم مؤمنين. سبحان الله، كل شيء نهى الله عنه فإن الناس يأتون إليه. اليوم كثير من الناس ممن يرتكب هذه الفاحشة النكراء، سواء يرتكبها الزوج مع زوجته، أو يرتكبها مع ولد، أو يرتكبها مع إنسان مثله، ربما هو يفعلها لنفسه أو تفعل له، كيفما كان ذلك الأمر فهذا من المنكر وهذا من الحرام. والمحاكم اليوم ممتلئة بهذه الدعاوى، وانظروا إلى غضب الله تبارك وتعالى على هؤلاء القوم. فإننا اليوم إنما قرأنا شيئا عن قوم لوط، نلخص هذا بكلمات بسيطة. قوم لوط خالفوا منهج الله فأتوا الذكران من العالمين، فغضب الله عليهم لأنهم لم يستجيبوا لدعوة نبيهم، فأنزل الله عليهم حجارة من السماء فأهلكتهم فأبادتهم ولم تبق منهم أحد على الإطلاق. ثم ذكر الله قوما آخرين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهؤلاء القوم إنما كانت فعلتهم فعلة أيضا كانت فعلتهم فعلة قبيحة جدا. أليس هذا الأمر التلاعب في الميزان؟ بخسوا الميزان، معنى ذلك أنهم إذا كانوا يشترون لأنفسهم كانوا بعد ذلك يزيدون في البضاعة، وإذا كانوا يبيعون لغيرهم كانوا ينقصون من الميزان. ولما كان الله عز وجل يريد منا أن نقيم الميزان وألا نخسر الميزان، وقال ويل للمطففين، إذن ربنا عز وجل أرسل من أجل هذه المسألة نبيا من الأنبياء، إنه شعيب عليه السلام، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. هؤلاء كانوا في نعمة كبيرة، كانوا في غيظة تنبت ناعم الشجر، غيظة بقرب مدين تسكنها هذه الطائفة، أرسل الله إليهم شعيبا. ما قال أخاهم؟ ما قال إذ قال لهم أخوهم شعيب؟ لأن شعيبا إنما لم يكن منهم بل كان من جيرانهم، أرسله الله سبحانه وتعالى إليهم قائلا كما قال كل رسول، ألا تتقون الله؟ ألا تذرون ما تفعلون من الفاحشة؟ ألا تتركون التطفيف في المكيال والميزان؟ ألا تتقون الله عز وجل في الميزان؟ نعم، هكذا بين الله تبارك وتعالى لهم معصيتهم المشؤومة التي يفعلونها. ثم قال لهم أيضا رسولهم شعيب، إني لكم رسول أمين، أمين في هذه الرسالة، وأمين في هذه الدعوة، وأمين في هذا التبليغ، وأمين على كلام الله تبارك وتعالى وعلى شريعة الله عز وجل. لا أطلب منكم أجرا، اتقوا الله، ابتعدوا عن هذه المعصية، أطيعوني تكونوا من الناجين عند الله تبارك وتعالى. فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. إن النبي إنما عليه أن يلتزم أمر الله تبارك وتعالى، وإنما يبلغ القوم الذي أرسل إليهم، ولا يريد منهم إلا أن يخرج منهم جماعة، ويتمنى أن يخرجوا جميعا من الكفر إلى الإيمان، من المعصية إلى الطاعة، من الإشراك إلى التوحيد. فاتقوا الله وأطيعوني، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. اختصر رسالته بقوله: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. أوفوا الكيل، هذا المكيال الذي تقومون به. للأسف ما زال الناس يعملون قوم عادة قوم شعيب الذين أرسله الله إليهم، فهذا لا يتقن الميزان، وهذا يجعل الوزن مع الفارغة، وهذا يقول الوزن عند التعبئة، وهذا وهذا. كل واحد يريد أن يلعب في الميزان ويريد أن يلعب في المكيال، والله مطلع على ذلك، والله قد عاقب عقوبة عظيمة على هذا الأمر. إذن زنوا وزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس والميزان سماه ربنا عز وجل مستقيم، أي أعطوا الحق وخذوا الحق، لا نريد زيادة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. معنى ذلك كان إذا اشترى لنفسه كان يريد أن يتغاضى، أعطيني الحق فقط، وإذا ما باع زاد شيئا، وذلك للبركة التي يريد. وكان الواحد يقول لصانعه ويعلمه كيف يستوفي له حقه وكيف يوفي حق الناس، فكانت هنالك مكاييل يطلب المعلم من صانعه إذا ما ابتلأ المكيال أن يضربه على الأرض من أجل أن تتساوى الحبات فيه، ثم يأتي بخشبتين فيمسحه تماما. هكذا يشتري وهكذا يبيع، لا يزيد ولا ينقص في المكيال، لا يزيد ولا ينقص في الميزان أبدا. قال تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تنقصوهم أي شيء من حقوقهم، أعطوهم حقهم. في الدنيا اليوم توجد بضائع، في الدنيا توجد أموال، في الدنيا توجد سوائل، في الدنيا توجد الأشياء التي تضعونها في الميزان، فيها تجارة. لكن في ذلك اليوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تنقصوهم شيئا من حقوقهم. ثم أتبع ذلك بقوله: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فإن هذا هو أول نوع من أنواع الفساد ما بين الناس، أن نفسد المكيال، أن نفسد الميزان، أيضا أن نغير على الناس، أن نقتل الناس، أن نقطع الطريق إلى غير ذلك. هذا أيضا شيء من الفساد في الأرض. أسأل الله عز وجل أن يصلح أعمالنا، وأن يصلح سلوكنا، وأن يجعلنا ممن يتقون الله في موازينهم وفي مكاييلهم. فرأينا اليوم مسألتين يكثر العمل بها في هذا الزمان. أما المسألة الأولى فهي إتيان الذكران، أو إتيان المرأة في الدبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ذلك: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما نزل على محمد. فكيف إذا فعل ذلك بالذكران؟ فعل ذلك وكشف العورات التي لا تحل، وأتى أمرا قد نهى الله عنه، وقد غضب على قوم قاموا بهذه الفاحشة. والأمر الثاني إنما هو إصلاح الموازين وإصلاح المكاييل والتقوى في البيع والشراء. فإذا من تصحن اليوم بهاتين النصيحتين العظيمتين كنا كما وصف الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.